بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في الستر على المسلم ودرء الحدود بالشبهات. المقصود من هذه الترجمة أن المسلم عندما يحصل منه هفوة أو زلة وخطأ فإنه يستر عليه، وقد جاءت النصوص الدالة على ذلك، ومنها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهو قطعة من حديث طويل مشتمل على جمل من الخصال التي فيها الجزاء من جنس العمل، وأوله قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، إلى آخر الحديث. فهذه جمل مشتملة على بيان أن الجزاء من جنس العمل، وهنا العمل ستر والجزاء ستر. العمل ستر للمسلم والجزاء ستر لمن ستر عليه بالدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا الستر يشمل الستر عليه في ذنبه إذا أذنب، ويشمل الستر يعني ستر عورته وإعطائه لباسا يلبسه، وكل ذلك يدخل تحت هذا، تحت يعني هذه الكلمة العامة، يدخل فيها ستر ذنوبه، ويدخل فيها ستر عورته وإعطائه لباسا يستتر به. نعم. وهذا الستر إنما يكون لمن حصل منه خطأ، وأما من عرف بالفجور وعرف بالمجاهرة وعرف بالفسق فإن العمل على تخليص الناس من شره وعدم تمكينه من الإضرار بالناس، وذلك برفع أمره إلى الوالي الذي يوقف عند حده ويعاقبه ويمنعه من أن يحصل منه الإيذاء للناس، فهذا له شأن آخر. ولكن من حصل منه خطأ وحصل منه زلة ولم يعرف بالفجور ولم يعرف بالمجاهرة ولم يعرف بتكرر مثل هذا العمل الذي فيه الإضرار بالناس والإيذاء للناس في أعراضهم وفي ما يتعلق بشؤونهم، فإن هذا من كان على هذا الوصف فإن الأولى في حقه أن يرفع أمره إلى السلطان لتخليص الناس من شره وعدم تكرر ذلك الإيذاء والضرر منه على غيره. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح أبو صالح يكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها ما وجدتم له مدفعا. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا, يعني أنه إذا وجد يعني أمور يعني تدرأ بها الحدود وشبه تدرأ بها الحدود فإن ذلك أمر مطلوب. والحديث ضعيف, الحديث الذي ورد في هذا ورده المصنف ضعيف, ولكنه جاء عن بعض الصحابة يعني أن الحدود تدرأ بالشبهات, أن الحدود تدرأ بالشبهات, ويعني الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ, أخرج أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. نعم. عن وكيع, وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم بن الفضل وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا محمد بن عثمان الجمحي قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة, ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة, وهذا يوافق ما تقدم من حديث أبي هريرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, ومن كشف عورة مسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته, كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته, بمعنى أن الجزاء من جنس العمل, كما أن من ستر جزاؤه ستر ومن كشف جزاؤه كشف, وذلك بأن يظهر عيبه ويظهر سوءه ولو كان بين الجدران ولو كان في بيته, بأن يعاقبه الله عز وجل بكشف سوءته وكشف عورته وإظهار خزيه لجزاء وفاقة, الجزاء من جنس العمل. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عثمان الجمحي وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن الحكم بن أبان وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري في القراه وأصحاب السنن. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة في الحدود. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يجترئ عليه؟ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حاشاها لقطعت يدها. وقال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق, وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. ثم ذكر باب الشفاعة بالحدود, والمقصود أن الحدود أن الأمر إذا وصل إلى السلطان وإلى القاضي فلا يجوز الشفاعة في الحدود, لا يجوز الشفاعة والوساطة يعني في ترك الحد وفي التغاضي عنه والإعراض عنه وترك الأمر حتى ينتهي, ويعني يلقى جزاءه إن ثبت عليه أنه يستحق الجزاء. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وجاء في بعضها أنها سرقت. والعقوبة التي هي القطع إنما تستحق بالسرقة لا تستحق بجحد العارية، لأن هذا لا يعتبر سرقة، ولكن هي متصفة بعدة صفات. وقد جاءت في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث ذكر كونها تستعير المتاع وتجحده، وجاء في بعضها أنها تسرق كما جاء في هذه الرواية. فقالوا من يكلم فيها رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهمهم شأنها، يعني أنهم حريصون على سلامتها وعلى عدم إقامة الحد عليها. قالوا من يكلم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسألون ويتشاورون من الذي يتولى الشفاعة. فقالوا من يجترئ من يجترع على ذلك، من يجترع عليه إلا أسامة، من يجترع عليه إلا أسامة، يعني من يحصل منه الإقدام ويحصل منه العمل على تحقيق هذا المطلب إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني حبه يعني بمعنى محبوبه، بمعنى محبوبه. فكلموا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال: ذلك استفهام إنكار، أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا يدل على أن الشفاعة في الحدود أنها غير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه يعني هذا الصنيع وهذا العمل الذي عمله، وهو الشفاعة في الحدود وفي إسقاطها وعدم تنفيذها. ثم قال: ثم إنه قام واختطب الناس، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وطريقته، أنه إذا حصل أمر يحتاج إلى تنبيه للعامة وسببه فرد أو أفراد، فإنه يقوم ويتكلم حتى يسمع الناس كلامه، وحتى يعرف الجميع كلامه، وحتى يعرف الناس الحكم، وأنه لا يكون الأمر مقصورا على من كان سببا في الموضوع وسببا في الأمر. فقال، فخطب الناس وقال، قال: يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا. يا أيها الناس، إنما هلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا يدل على أن الحدود تقام على كل من تثبت عليه وكل من يستحقها، سواء كان شريفا أو وضيعا، وأن في ذلك العدل، وأن من أسباب هلاك الماضين عدم التزامهم بهذا العدل، وهو أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يقيم الحد على من يستحق أن يقام عليه، ويأتي بمثال يعني بعيد الحصول، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مع أنها لا تسرق ولا يحصل منها ذلك، ولكن هذا فيه تمثيل لبيان العدل ومنتهى العدل، وأن الحكم إنما يقام على كل من يستحقه، ولو حصل من فاطمة رضي الله عنها يعني ذلك الشيء لا قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وحاشاها أن يحصل لها أو يحصل منها ذلك رضي الله تعالى عنها. ولهذا قال المصنف عن من هو في آخر الحديث. وقال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. نعم، أعاذها الله أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا ويعتقد هذه العقيدة، وهي أنها يعني أعاذها الله عن أن تقع في هذا الأمر المنكر وأن تحصل لهذه العقوبة. ولكن المقصود من ذلك بيان منتهى العدل وحصول العدل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد وهو المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عروة عن عائشة عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من من من, من واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود رضي الله عنها عن أبيها رضي الله عنه أنه قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها. فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة رضي الله عنه فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل، وقع على أمة من إماء الله، والذي نفس محمد بيده، لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها. أعد الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت الأسود بنت مسعود بن الأسود عن أبيها. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود بن الأسود رضي الله عنه، وهذا يتعلق بقصة المخزومية، وهنا أنها يعني سرقت قطيفة، وقصة المخزومية وما جاء في كونها سرقت وكونها شفع فيها يعني أسامة بن زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، هذا ثابت في حديث عائشة المتقدم. وأما القصة وذكر القطيفة وتعيين السرقة فهذه جاءت من هذا الطريق الذي فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، فلم يثبت يعني ما جاء أو ما جاء من هذه الطريق وحدها وهو القصة. وأما كون المخزومية أهم قريش شأنها، وأنهم طلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع، فهذا ثابت في حديث أبي هريرة المتقدم، ولكن القصة هي التي جاءت من هذا الطريق الذي فيه محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس وقد روى بالعنعنة، فلا يعتبر ما جاء فيه من القصة لا يعتبر صحيحا. وأما مسألة سرقة المخزومية وكون أسامة شفع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وخطب الناس وبين لهم يعني التحذير من ذلك والمنع من ذلك، فهذا ثابت في حديث عائشة المتقدم في الصحيحين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق صدوق مدلس أخرج هذا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن طلحة بن ركانة وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في خصائص علي وابن ماجه. نعم. عن أمه عائشة بنت مسعود وهي لها رؤية أخرج لها ابن ماجه. نعم. عن أبيها أخرج له ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله المئة شاه والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ثم ذكر حد الزنا باب حد الزنا. وحد الزنا إذا كان الزاني بكرا وهو الذي لم يحصل منه زواج ولم يحصل منه جماع يعني بسبب الزواج فإنه يجلد مئة جلدة كما جاء ذلك في القرآن وكما جاء في السنة جاء السنة بالقرآن بإطلاق وجاءت السنة يعني مبينة هذا الحكم وهو مئة جلدة مع التغريب مع تغريب سنة. فهذا هو الحد بالنسبة للبكر. وأما الثيب الذي سبق له أن حصل له الاستمتاع وحصل له الزواج وحصل له الاستعفاف فإن هذا عقوبته الرجم. وجاء في بعض الأحاديث أن عقوبته الجلد والرجم الجلد والرجم كما سيأتي. وعلى هذا فالزاني إما أن يكون بكرا فحده الجلد والتغريب وإن كان ثيبا فحده الرجم وإن كان ثيبا حده الرجم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان فقال أحدهما أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الثاني وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أقول يعني قال مثل ما قال خصمه بأنه يحكم بينهم بكتاب الله واستأذن في الكلام يعني هذا الذي قاله خصمه هو يقوله وهو أن يقضي بينهم بكتاب الله وأذن لي أن أقول. وهذا يدل على أدبه وعلى فهمه وأنه يستأذن يعني في الكلام قبل الكلام. ولكنه قال مثل ما قال خصمه في البداية اقضي بيننا بكتاب الله ثم قال وأذن لي أن أقول فقال له قل فقال يا رسول الله وذكر القصة إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا عنده كان أجيرا عنده يشتغل عنده ويعمل عنده فزنى بامرأته يعني ابنه زنى بامرأة هذا الرجل. وهذا يدل على أن الاختلاط وعلى أن التقارب بين الرجال والنساء أنه سبب للفتن وسبب للبلاء والفاحشة. ولهذا قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى يعني هذا هو السبب، يعني ما جاء متسلقا جدران وإلا مقتحما البيت، وإنما كان معهم مختلط بهم يدخل ويخرج، وكان ذلك سببا لما حصل. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، يعني ذكر السبب وذكر المسبب، ذكر السبب الذي هو كونه أجيرا عنده ويكون فيه الاختلاط، وقد يحصل ذلك من الزوجة ومن المرأة، وقد يحصل ذلك من الرجل، وقد يحصل منهما جميعا. وقصة امرأة العزيز التي ذكرها الله في القرآن هي التي راودت يوسف عليه السلام عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقد عصمه الله عز وجل كما جاء في القرآن. فحصول الاختلاط بين الرجال والنساء ووجود الأسباب التي تؤدي إلى ذلك تكون من أعظم الأسباب المؤدية إلى المحذور. ولهذا قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، الطرق الحكمية، قال إن اختلاط الرجال بالنساء سبب للفواحش والزنا وسبب للطواعين. قال ولو علم ولاة الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا قبل فساد الدين، الدنيا والرعية قبل الدين، لكانوا أشد منعا لذلك، لكانوا أشد منعا لذلك. وهذا الحديث الذي معنا يعني يوضح ويبين أن حصول مثل هذا الاختلاط يؤدي إلى الفاحشة، يؤدي إلى الفاحشة. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، ولهذا هذا الحديث يسمى بحديث العسيف، مشهور هذا الحديث بحديث العسيف، يعني كلمتان يعني يبينان موضوع الحديث، يقولون حديث العسيف، يعني هذه القصة العسيف الذي كان عند هذا الرجل. فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني ظن أن هذا حق للزوج وأنه يتخلص منه بدفع مال، يتخلص منه بدفع مال، فاتفق معه على أنه يعطيه مئة شاة ووليدة خادم وخلاص ينتهي. يعني هذا الذي حصل من ابنه حصل لهذا الزوج هذا العوض. فلما قال يعني هذه المقالة وعرض هذا العرض وبين يعني هذا الكلام، قال ثم قال في كلامه وإنني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى أن على وعلى وأن على امرأة هذا أي خصمه الرجم. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وكتاب الله في قول كل منهما أقضي بيننا بكتاب الله، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، المقصود بذلك شرع الله، سواء كان كتابا أو سنة، سواء كان الكتاب أو السنة، لأن ذلك كله شرع الله ويقال له كتاب الله. ولهذا جاء في حديث مسعود رضي الله عنه الذي فيه أنه لعن النامصة وقال ما لي لألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله. فقالت له امرأة يا أبا عبد الرحمن إنك قلت كذا وكذا، وأنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة وأنه موجود في كتاب الله. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجاء في هذه الآية أن السنة كلها هي من الكتاب، لأن الله تعالى أمر بالأخذ بها بما هو مأمور والانتهاء عما هو محظور. ولهذا فإن الكتاب والسنة متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا ومن قال إنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة، فهو كافر بالكتاب والسنة. وذلك أن أنه كما عرفنا في درس قريب أن كثيرا من الأعمال وكثيرا من الأحكام إنما يعرف تفصيلها وبيانها بالسنة، لأن القرآن جاء فيها إجمالا، فإن الله أمر بالصلاة وإقامتها، ولكن تفصيلها وبيان أعدادها وبيان ركعاتها وبيان أوقاتها وبيان كيفياتها وغير ذلك، كل ذلك إنما عرف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي صلوات الله وسلامه وبركاته. وكذلك الحج جاء مجملا، وكذلك الزكاة جاءت مجملة، وجاءت السنة بالتفاصيل، يعني في الأنصبة إيش مقدر النصاب من الإبل، إيش الأشياء اللي تجي فيها الزكاة، وإيش النصاب من الإبل، وإيش النصاب من البقر، وإيش النصاب من الغنم، وإيش النصاب في الحبوب والثمار، وهكذا. فيعني جاء أمر الأمر بالزكاة إجمالا، ثم جاء التفصيل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بين في المقادير للنصاب وما يؤخذ زكاة على النصاب وعلى ما زاد على النصاب، فجاء ذلك بيان ذلك في السنة. وكذلك الصيام جاء مجملا في القرآن وجاء مفصلا بالسنة، وكذلك الحج جاء مجملا في القرآن وجاء مفصلا بالسنة، فلا بد من الأخذ بالكتاب والسنة. وقوله كتاب الله أي شرع الله عز وجل، سواء كان القرآن من القرآن المنزل أو من السنة التي هي منزلة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في حديث فرائض الصدقة الزكاة، فرائض الصدقة، الحديث الطويل الذي كتب به أبو بكر إلى أنس بن مالك، وقال في أوله هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه التفاصيل هي من الله، أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني استثناء الدين، يعني جاء به جبريل واستثناه من الكلام العام الذي سبق أن نزل به. فهذا كله يبين لنا أن السنة وحي من الله، وأنها من عند الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، كما أن هذا وأنه وصفه يعني معناها أنه يصدق فيما يأتي به، فهو عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله، وهذا فيه الحلف بدون استحلاف لتأكيد الكلام، وإن لم يحصل استحلاف. ثم قال عليه الصلاة والسلام الوليدة والغنم رد عليك، لأن زوج المرأة الذي أخذها بغير حق، وهو صلح على باطل. قال المئة شاة والوليدة رد عليك، مردودة عليك، رد بمعنى مردود، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، رد بمعنى مردود. الوليدة والمئة غنم والمئة من الغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، يعني هذا هو الحكم الشرعي الذي على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجم، وعلى امرأتي هذا الرجم، يعني الخصم الذي أخذ زوجها المئة من الغنم والوليدة. ثم إنه قال لأنيس، يعني أحد أصحابه، أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. وهذا يدل على أن مجرد دعوة، وأن يعني ذكر شخص أو طرف، إضافة طرف آخر، أن ذلك لا يكفي، أن ذلك لا يكفي، يكفي أن هذا اعترف وأنه أخذ باعترافه، وأما الطرف الثاني فيحتاج إلى أن يحصل منه الاعتراف، ولا يكفي أن يدعى عليه وأن يقال أن هذا حصل مع فلانة أو أنه فعل مع فلانة، وإن قال هنا اذهب فإن اعترفت فارجمها، وذلك لأنها ثيبة لأن هذا الزوج. فذهب أنيس إليها فاعترفت فرجمها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح. هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة، ومحمد بن الصباح صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب. عن أبي هريرة. نعم. وزيد بن خالد. أبو هريرة زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه، وزيد بن خالد أخرج له أصحاب الكتب. وشبل هذا قيل إن ذكره وهم، وأنه يعني الذي وهم فيه ابن عيينة، وشبل يعني هو ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين، وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، يعني هذا يعني يبين يعني ما جاء في القرآن ويجعل الله لهن سبيلا، فقال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وهذا يبين أن السنة هي وحي من الله، لأنه قال جعل الله لهن سبيلا، ثم بين هذا السبيل وهو الحد بالنسبة للبكر وبالنسبة للثيب. فقال البكر بالبكر يعني البكر إذا جلد إذا زنى بالبكر حده جلد 100 وتغريب عام، حده جلد 100 جلدة، جلده 100 جلدة وتغريبه مدة عام، كما جاء في حديث العسيف الذي مر على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال هنا جعل الله لهن سبيلا، هذا السبيل هو هذا التفصيل، البكر بالبكر جلد 100، وهذا يبين ما أشرت إليه آنفا من أن السنة وحي من الله، لأنه أضاف هذا الكلام إلى الله، أضاف هذا الكلام الذي هو البكر بالبكر والثيب بالثيب أضافه إلى الله، وأن هذا سبيل جعله الله. وفي هذا بيان يعني بيان السنة للقرآن، لأن فيها بيان السبيل الذي قال أو يجعل الله لهن سبيلا. وقوله البكر بالبكر يعني ليس له مفهوم بمعنى أنه لابد أن يكون الزنا من بكرين، فلو كان من بكر وثيب فإن البكر يعامل معاملة يحد حد البكر، والثيب يحد حد الثيب، لكنه ذكر البكر بالبكر لأنها يعني قد يكون غالبا، ولكن ليس له مفهوم من ناحية أنه لو صار بين بكر وثيب يعني يختلف الأمر بالنسبة للبكر، البكر جلده 100 جلدة سواء كان مع ثيب أو مع بكر، ويعني الثيب حكمه الرجم سواء كان مع ثيب أو مع بكر، والثيب حكمه يعني الجلد والرجم كما جاء في هذا الحديث سواء كان مع ثيب أو مع بكر. فقولها الثيب الثيب والبكر بالبكر ليس له مفهوم بمعنى أن هذا لا يكون إلا إذا كان ثيبا مع ثيب وبكرا مع بكر، بل لو حصل بكر مع ثيب أو ثيب مع بكر فإن الحكم واحد بالنسبة للبكر وواحد بالنسبة للثيب. هذا الحديث فيه أن الثيب عليه الجلد أولا ثم يرجم، يعني يجمع له بين العقوبتين، عقوبة الجلد فتكون يعني قبل، ثم يأتي عقوبة الرجم التي فيها الموت، التي فيها الموت بسبب الرجم. بعض أهل العلم قال إن الثيب يجمع له بين الجلد والرجم لهذا الحديث، وكثير من العلماء قالوا إن عليه الرجم فقط دون الجلد، قال ويستدلون على ذلك بأن الذي كان في آخر الأمر أنه الرجم ولم يذكر الجلد، وذلك أيضا يبين قوله كون جعل الله لهن سبيلا تقدم هذا الحكم، يعني أو يجعل الله لهن سبيلا ثم قال البكر بالبكر والثيب بالثيب، يدل على تقدمه لأنه بيان للسبيل الذي كان أولا، يعني نزل ثم قال حتى يجعل الله لهن سبيلا، يعني كونه يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، يعني جاء هذا الحديث بيان السبيل فيدل على تقدمه. ولم يأتي ذكر الرجم، ذكر الجلد مع الرجم في الأحاديث الأخرى كما في قصة ماعز والغامدية، وكما في قصة امرأة العسير، امرأة قصة العسير، المرأة التي جاءت في حديث العسيف وأنه قال إن اعترفت فارجمها، ما قال اجلدها ثم ارجمها. وكذلك بالنسبة للغامدية وماعز، يعني حصل لهم الرجم وما جاء فيه ذكر الجلد، ودل على هذا على تقدم هذا الحكم، وأن ما جاء أخيرا في قضايا متعددة من ذكر الجلد بدون الرجم أنه هو الحكم الذي يكون في حق من كان ثيبا. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، هو صدوق في البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد، هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة، قتادة من دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن جبير، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وجاء يعني في بعض الأحاديث بعض الطرق الحسن بدل يونس بن جبير، هذا يعني جاء من طرق أخرى أنه الحسن أنه يروي، هو الذي يروي عن حطان، وأما يونس فإنه يروي حديثا آخر يعني عن أبي موسى الأشعري في قصة التشهد، وقصة يعني ما يقال يعني في التشهد، وهو من طريق حطان عن أبي موسى. فالحديث أو جاء من طرق متعددة أن الراوي في هذا الحديث أو في هذا الحكم في هذا الحديث في هذا الحكم إنما هو الحسن بن أبي الحسن. نعم. إيش قال في يونس؟ ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. والحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وحطان بن عبد الله الرقاشي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري. إلا البخاري. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب من وقع على جارية امرأته. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: أتي النعمان بن بشير رضي الله عنهما برجل غشي جارية امرأته فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كانت أحلتها له جلدته 100، وإن لم تكن أذنت له رجمته. ثم قال: باب من غشي وقع، من وقع على جارية امرأته. باب من وقع على جارية امرأته، يعني أنه وطئ أمة زوجته، وطئ أمة زوجته، أمة لزوجته وطئها. ذكر هذا الحديث أو هذا الأثر هذا الحديث عن النعمان بن بشير وكان أميرا، كان ممن تولى إمارة الكوفة، وأتي برجل يعني وقع على جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن كانت أذنت له وأحلتها له فإنه يعني يجلده 100 يعني تعزيرا، وإن كانت لم تحلها له فإنه يرجمه. وهذا الحديث في إسناده هو ضعيف لأن فيه انقطاع فهو غير صحيح. ومن العلماء من قال إن مثل هذا يعني شيء يدرى به الحد، ومنهم من قال إن حكمه الحد وهو الرجم. إن كانت أحلتها له جلدته 100، يعني كانت أذنت له أن يطعها أو أحلت له وطعها يجلده 100 يعني تعزيرا يعني ليس حدا، لأن الحد يعني ليس حده المحصن، ليس حده الجلد، وإنما حده الرجم. فقال إن كانت أذنت له فإن هذه شبهة يعني، فيكون يعزر عليها تعزير، وإن لم تكن أذنت له وإنما هو اعتدى عليها وقع عليها فإنه يكون زانيا وهو ثيب، فيكون حده الرجم. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن، عن خالد بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب كتب، عن سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم. حبيب بن سالم هو لا بأس به، وجله مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن النعمان بن بشير، النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب، وهو من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 80، والحديث فيه انقطاع بين قتادة وبين سالم حبيب. نعم، بين حبيب بن سالم. حبيب بن سالم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده، ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه، سلمة بن المحبق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده، يعني لم يقم عليه الحد، يعني أن ذلك من درء الحدود بالشبهات. ولكن الحديث أيضا يعني فيه ضعف من جهة أن الحسن يعني فيه وهو مدلس. نعم. الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب هو ثقة له مناكير خير أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن حسان، هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو من العباد، وقد قيل في ترجمته قال عن الأعمش قال يعني لقيت هشام بن حسان ولو قيل له إن ملك الموت بالباب لم يكن بإمكانه أن يأتي بعمل زائد عما كان يعمله من الأعمال الصالحة، يعني أنه ملازم للعبادة دائما وأبدا، ولو جاءه الموت لجاءه وهو على حال طيبة، ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا على ما كان يعمله، يعني من ملازمته للعبادة ومداومته لها. قال لو قيل إن ملك الموت بالباب لحسان ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء زائد عما كان يعمله، لأنه مستعد للموت باستمرار. عن الحسن عن سلام بن المحبق رضي الله عنه أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرجم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ثم ذكر الرجم باب الرجم وهو حد المحصن وهو حد المحصن هو الرجم حتى يموت يرمى بالحجارة حتى يموت أورد في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال أخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل إن لا نجد الرجم في كتاب الله يعني ليس في القرآن ذكر الرجم. ثم ذكر أن الرجم كان فيما أنزل وأنه كان في القرآن وأنهم قرأوه وأنها بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة وأنه قال إن جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلدنا بعده رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده يعني أن الرجم أنه ثابت في كتاب الله وأنه كان مما نزل ولكنه نسخت تلاوته وبقي حكمه. ومن المعلوم أن النسخ منهما يكون نسخ يعني التلاوة مع بقاء الحكم مثل هذه القصة مثل قصة الرجم فإن آية الرجم نزلت ونسخت تلاوتها وبقي حكمها ومن القرآن ما بقيت تلاوته ونسخ حكمه ومثل الآية التي فيها كون المتوفى عنها يعني تعتد يعني سنة فإن ذلك نسخ بأنها تعتد 14 وقد بقي الناسخ والمنسوخ بقي الناسخ الذي 14 والمنسوخ الذي هو اعتداد سنة وفيه تقدم الناسخ على المنسوخ لأن تقدم الناسخ على المنسوخ لأن المنسوخ هو الوصية أو البقاء مدة عام والناسخ هو كونها تتربص 14. وكذلك قد ينسخ الحكم والتلاوة مثل الحديث الذي فيه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فإن هذا الحديث فيه نسخ التلاوة والحكم ونسخ التلاوة دون الحكم لأن 10 رضعات المحرمة نسخ حكمها وتلاوتها والتحريم بخمس نسخ تلاوته وبقي حكمه. أقرأ الحديث. قال عمر رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة. ثم لو لم يكن في القرآن فإنه يكفي إذا جاء بالسنة لأن الأحكام تؤخذ من القرآن ومن السنة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكثير من الأحكام لا تعرف إلا بالسنة وأكثر الأحكام أنها تؤخذ من السنة والسنة مأمور بها في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخشى أن يطول بالناس زمان يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة. ألا وإن الرجم حق إذا أحسن نعم وقامت البينة إذا أحسن نعم إذا أحسن الرجل إذا أحسن الرجل، ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، يعني كذلك الأنثى، ولكن التنصيص على الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم، وإلا فإنه حكم للرجال والنساء، المرأة المحصنة والرجل المحصن، إذا الثيب كل من سواء كان ذكر أو أنثى فإن حكمه الرجم إذا أحسن الرجل. وقامت البينة، وقامت البينة على الزنا إذا كان محصنا، لأنه إذا كان غير محصن الحد الجلد والتغريب، وأما الرجم فيكون مع الإحصان ومع قيام البينة، والبينة هي 4 شهود يشهدون بالزنا وتحققه وحصوله، وكذلك أيضا الاعتراف من الزاني بأنه زنى، أو الحبل هو الحمل لمن لم يكن لها زوج، أما إذا كان لها زوج فإن الولد للفراش كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الحبل ممن لم يكن لها زوج، ولم يكن هناك شبهة لأن الحديث يروى بالشبهات، لو أنها قالت إنها مكرهة أو أنها استكرهة أو أنه هجم عليها أحد واستكرهها وحصل الحمل يعني بذلك، فإن هذه شبهة إذا كان الحبل، إذا كان أو كان حمل أو اعتراف، أو كان حمل أو اعتراف. نعم. وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني جاءت بهذا اللفظ وفي ذكر الشيخ والشيخة، وأنه يعني ومقصود الشيخ والشيخة الكبيران، وإذا كان هذا يعني في كبيرين فغيرهما من باب أولى، إذا كانت هذه العقوبة لمن هو كبير فكذلك من هو قوي. ذكر الشيخ والشيخة في الآية لأن كونه يعني يكون الحكم لمن يوجد فيه الضعف، ولمن يكون فيه ضعف الشهوة، فإن غيره من باب أولى، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب إليهم، وشيمط زاني، وشيمط زاني يعني شايب فيه الشمط قد زنى، يعني وهذا يعني مع ضعف الشهوة يعني يدل على سوء، وعلى سوء يعني وعلى خبث فيه، وأنه في كبره وفي حال ضعفه لم يترك الوقوع في هذا الأمر المحرم. نعم كمل. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده، فالرجم ثابت وحكم محكم وغير منسوخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونحن بعده فعلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم مرة. عن ابن عباس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد زنيت فأعرض عنه، ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه، ثم قال إني زنيت فأعرض عنه، ثم قال قد زنيت فأعرض عنه، حتى أقر 4 مرات فأمر به أن يرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة، قال فهلا تركتموه. ثم ذكر قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه قد زنى، وطلب منه أن يطهره وأن يقيم عليه الحد. وكما عرفنا في الدرس الماضي أن إقامة الحد يعني يكون جبرا لما حصل من النقص ومن الخلل، وأنه تكون العقوبة في الدنيا فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة، يكون حصل عقوبة في الدنيا، لأن الحدود جوابر كما أنها زواجر تجبر النقص وتزجر عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى، سواء كان من الزاني وكذلك أيضا ممن يشاهد إقامة الحد على الزاني. فالحدود جوابر وزواجر. طلب منه أن يطهره وأن يقيم عليه الحد ليسلم من العقوبة في الآخرة. وقد ذكرت في الدرس الماضي الحديث الذي فيه أن من أصاب شيئا من هذه الأمور فأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن لم يحصل له ذلك فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. إذا لقي الله عز وجل بدون توبة فإن أمره إليه سبحانه وتعالى، إما أن يعذبه وإما أن يتجاوز عنه. وإن عذبه وأدخله النار لجرمه ولمعصيته وكبيرته فإنه لا يستمر في النار كما يستمر الكفار، بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. فاعترف عدة مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف النظر عنه وهو يكرر حتى أكمل 4 مرات، ثم إنه أمر برجمه فرجم، فكان يعني أدركه رجل ومعه لحي جمل يعني عظم جمل فرماه به فقضى عليه فصرعه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خبره وأنه ذهب يشتد، قال هل لا تركوه؟ فهذا فيه ما بين عمر رضي الله عنه في الحديث السابق حيث قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عباد بن العوام، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عمرو، وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه امرأة واعترفت بالزنا فشكت عليها ثيابها يعني حتى لا تنكشف عند رجمها، فرجمت بالحجارة وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إقامة الحد من رسول الله عليه الصلاة والسلام لحد الرجم، كما جاء في حديث عمر المتقدم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقيل شكت عليها ثيابها يعني بمعنى أنها ربطت أو شك أو يعني وضع يعني شيء يعني يمسك بعضها ببعض حتى لا تنكشف عندما ترمى بالحجارة. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، هو صدوق يخطئ أخرج له ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عمرو، أبو عمرو هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير، هو اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قلابة، أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي المهاجر، أبو المهاجر هذا يعني هو وهم من الأوزاعي، وإلا فإنه أبو المهلب عم أبي قلابة كما جاء ذلك في روايات أخرى، وحصوله في بعض الطرق كما عندنا